الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول: كم من ضربة في التيمم؟ أقول وبالله التوفيق، قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. وما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها، فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحسنه، وهذا هديه إليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا في مقتضى الدليل خلافه. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.